السلام عليكم. حصلت قصة تقريبا قبل 10 سنوات. كنت قاعد في الجريدة وحضر عندي شخص، اتصلوا علي في البداية الأمن، قالوا لي فيه شخص يبي قابلك. تعرفون أنا في الجريدة كنت أشتغل في صفحة الحوادث والجرائم واللي فيها يعني شكاوي الناس وكذا. المهم ففي بعض الحالات تمر علي علشان تبي تعرض مشكلتها. قالوا للأمن إن في واحد عنده مشكلة ويبي قابلك وكذا وضروري. قلت خلي تفضل ما في مشكلة. دخل عندي في المكتب والرجال، يا جماعة إذا بقول لكم ما شاء الله تبارك الرحمن، وحش جسم طول ورجل يعني حتى تعابير وجهه، تعرفون هذا رامبو وأرنولد شون إشكالهم كذي بالضبط. الرجال معضل طبيعي، مو من هذول اللي دقون أوبر، لا لا. المهم قاعد عندي، حياك الله تفضل وكذا. طبعا أنا من شفته قلت هذا لازم أخدمه، يعني أخلص وياه يعني آمر طال عمرك وكذا. قال والله عندي مشكلة، والله يا جماعة بسولف لكم السالفة وشوفوا هالرجل هذا شنو قال لي. قال لي بنتي توها مطلع الليسن، عمرها يعني إجازة الرخصة، هذه رخصة القيادة، وتسوق سيارة توها ماخذة أمها، مستانسة ماخذة أمها، ورايحين أحد المجمعات التجارية. فدخلوا عند الباركينج، يبي يدخلون بالسيارة، الباركينج هذا تبع المجمع، ولا في واحد شباب لاحقهم عند وانيت يترك لهم بالليت ويدق هرنات ويحاول يصفطهم وكذا يتحرش فيهم لين وصلوا عند باب الباركينج بيدخلون وهو وراهم. شوي البنت يعني زعلت وتضايقت من كثر ما الولد يعني فضحهم بالشارع، لا هم معطينهم وجه، معاها أمها، يعني البنت مو رعت هالخرابيط هذه، لكن هذا حشاكم الولد يعني سافل، مو هذا مشكلة بعض الرجلات يعني 24 ساعة بس عبال اللي بالشارع كلهم يعني نفس يعني أسلوبه وأخلاقه الزبالة، يعني إن كلهم بنات يعني يدورون العلاقات مع علاقات والمسخرة. مالكم الطويلة، البنت وقفت عند الباب ما دخلت بالسيارة، تبي تضايقة شوي عشان ما يتحرك يعني يطلع من الباركينج ما يلحقهم داخل المجمع. توقعوا يا جماعة ايش سوى الولد؟ طبعا هذا كله على لسان الأبو. الأبو يسولف يقول الولد نزل وراح حق البنت من صوب الباب السايق، قال لها نزل الجام. نزلت الجام، البنت تقول له ما تستحي على وجهك انت ما كذا وكذا، تعرفون بنت ما تلام فيه يا ولد، جدا يعني مش محترم يعني. المهم قال لها، قام يرد عليه يسبها وكذا ويتسبها وهو يسبها وكذا. الولد على طول يا جماعة سدد لها لكمات يعني بوكسات، شلون على طول على الفم وعلى الأنف. والولد ما هو يعني صغير، لا عمره بالعشرينات 27 28. البنت قامت تصب دم ومعاها أمها، وأمها تصرخ والبنت تصرخ، والولد الحقير هذا ولا كأنه مسوي شيء، لا وفازع معاه رفيجه اللي كان معاه بالسيارة وقاعد يهددها بعد، هذا رغم لوحتي وروح يسوي اللي تسوينه واشتكي، أضيعك وأضيع أبوك وأضيع أهلك شفتوا اللي يقول لكم دائما هذا، أنا أضيعك أوديك ورش، أعرف أن خرطي ما عنده ما عند جدي، بس هذا يبيله شنو؟ يبيله رجال بس. والأبو والله ما هو هين، لكن من حسن حظ الولد هذا أن الأبو ما كان في هالموقف. يا جماعة لو أنكم شايفينه شلون قاعد عندي قدامي مكتبي يعني كأنه يعني كأنه لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه هو واقف وأنا اللي قاعد. الرجل قاعد كنا واقف من ضخامته ومن يعني رشاقته وضخامته كذي، يعني ما هو تقول إنه قليل شر، لا أبد. يا جماعة شوي، الأبو يسرد الأحداث يقول لي أنا بين وينكم تضايقت، يعني تخيلت البنت المسكينة هذه مكسور خشمها وضروسها متكسرة من البوكسات اللي أعطاها الولد حسبي الله ونعم الوكيل، وشقلثتها وشفايفها، بنت شلون تمد يدك عليها؟ والله يا هن أزبل إنسان هو الرجال يمد إيده على مرة، سواء أمه أخته زوجته وحدة ما يعرفها، أي مرة المفروض أنك ما تمد إيدك أبدا، ولو كانت إيه غلطانة وفيها اللي فيها حاول أنك تبتعد، لا تصادم مع مرة، لأنك أنت بالنهاية أنت الغلطان، الرجال غير والمرة غير، ابتعد، لا تعطيها وجهك وسوقك كف. يعني إذا واحدة من هالشارع وخر عنها، يعني احشم لحيتك على قولتهم، وخر عنها، وفي قانون هو اللي ياخذ حقك. اما انك تبادلها الضرب ترى هاي ما هي رجولة، يعني عيب. المهم الرجال وهو يسولف معي، يا جماعة قاعد تدمع عينه، والله اني طالعة كذي قاعد افكر، بس قلت الحمد لله انه مو انا الشخص اللي يعني المعني في الموضوع، يعني اقصد الولد هذا، لاني الولد قاعد اقول هذا لو يصير مثلا عدو يصيدني بالشارع مو يقطعه، لو صايد الولد اقسم بالله مو يقطعه، هو يقطع اهله ما يلام فيه. الرجال يسولف وهو مقهور، فانا قاعد احاول اني الطف الجو معاه شوي ونسي، يعني قاعد اقوله ما يخالف في قانون وان شاء الله البنت بتاخذ حقها ومن الكلام هذا. كتبت للموضوع الشكوى وفعلا جزاهم الله خير الداخلية تحركوا في الموضوع، والولد تم القاء القبض عليه وراحت قضيته المحاكمة. مرت الأيام تقريبا، تعرفون على ما تبدأ أول جلسة السالفة مطولة، ويا جماعة ممكن بعد 3-4 أشهر ويتصل علي الرجال الأب هذا، قال لي ترى جلسة بنتي يعني باكر وكذا، يعني قصده اني اكتب عن الموضوع. يعني قلت له شوف الموضوع دام ان عند القضاء احنا ابدا ما تدخل ولا يعني ما لنا اي علاقة مدام وصل للقضاء، وان شاء الله بتاخذ حقك يعني، لكن انا كذلك عندي شغل في المحكمة، ان شاء الله انا بكرة بكون موجود، اذا تبي اي خدمة مساعدة انا حاضر. قال لي جزاك الله خير، حضرنا المحكمة لان انا عندي شغل هناك. يا جماعة اتصلت عليه قلت بشوفه، بشوف الولد، والله انه شوقني اشوف شكل الولد، يعني شلون شكله، طويل عريض قصير، شكله حقير ولا شنو، انا مبطوطة كبدي منه. المهم ودق عليه، السلام عليكم وينك، والله انا ناطر في المحكمة. قلت له انا بمرك، انا عند ادارة اسمها ادارة التنفيذ تحت عندهم، وصعد له. يا جماعة قبل لا تبدأ الجلسة احنا في الممر اللي نبي ندخل الى باب المحكمة، ويجيبون الولد جاي، لان طلعوه اول القضية طلعوه بكفالة لين تجي الجلسة الاولى، ويدخل الولد ومعاه محامي ومعاه تقريبا 2-3 الظهر يعني سرولة او شيء كذي، والابو انا لقيته عند باب المحكمة عند باب القاعة في كراسي قاعد. يا جماعة توقع الأبو شنو ناوي، ناطر الولد بس يجي عشان يحضر الجلسة، وأول ما شاف الولد احنا بالممر تقريبا مو أقل من 50-60 رجال، محامين ومتهمين وما أدري شنو ومناديب وناس شايلة ملفات وناس كذا، وكأنه مو شايف أحد. يا جماعة راح يركض على الولد رفسه رفسه، يا جماعة اللي ما يعرف الرفسه ركله، شلون ركله بعد، يعني عطاه شلوت الولد يا جماعة خذ نص الممر طيران. أبالكم اكتفى؟ لا، راح حق الولد كسر تكسير بمعنى الكلمة، قسما بالله يا جماعة العالم كلها تمسك فيه ولا يهزك ريح أبدا. مسك الولد كسره تكسر، قال أنا أصلا ما بقضية، أنا أصلا مسوي قضية بس علشان أنت تحضر أشوفك وصيدك، أنا بكسرك مثل ما طقيت بنتي بطقك. والله يا جماعة اذبحها من الطق زين ما مات الولد. بعدين دريت أنا هذا، قلت شنو مدرب ولا شنو قصته، ما شاء الله عمره تقريب الأربعينات كذي متعافي، ولا هذا أصلا بالقوات الخاصة وإدارة الاقتحام. يا جماعة بالموت فكينا الولد منه. طبعا الولد ما حضر الجلسة أصلا، هم راح اشتكى على الرجال، وهني أنا طبعا يعني هم تركت الموضوع أدور السلامة لا يحوشني طشار. والرجال خذ حقه كامل مكمل صراحة قدام الله وخلقه، لا وقدام المحامين والناس كلها تسولف بهالسالفة هذه، ان هذا خذ حق بنت الرجال بصراحة. يعني يحاولون يمسكونه طبعا اللي سواه اكيد مليون بالامية انه خطأ، لكن لا تلوم الرجال لما يشعر ان اطفاله وعياله مهددين وانه ما يقدر يحميهم، خصوصا واحد مثل هالشخص هذا، شخص متمكن جسديا ورجل اصلا شغله هذا الاقتحام وانت تجي زبوط تحرش بنته وتطقها بوكسات تسوي نفسك رجال وطيرك ورا الشمس. الرجال مو طيرك، طيرك الممر برفسه واحده. وهذه نصيحه حق اي شاب، اي واحد من غرب نفسه، ياما في ناس مثل الطوف لكن بلحظه يعني صار اضعف انسان، مرض بحادث بأي شيء. نصيحة لا تصدق عمرك ولا تقعد تحرش بالناس سواء مرة ولا رجال، لا يطلع لك باكر أبو البنت اللي تحرش فيها ولا أبو الولد مثل صاحبنا هذا، تعش فكك. إذا أنت تعتقد أن الموضوع مجرد فقط أن محكمة وقانون، هذا على عيني وراسي، لكن في ناس لا حبيبي إذا شافك بشارع يأكلك، فانتبه على نفسك، لا تنغرب نفسك ولا تختال في الأرض، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، أركد وكف الله من شر الدم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.